الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. بدء نحمد الله عز وجل على نعمة إنزال المطر، فقد تأخر نزوله حتى أصاب الناس القلق خاصة الفلاحين، لكن رحمة الله عز وجل كبيرة وعظيمة وقريبة من عباده المؤمنين، ولهذا يمتن الله عز وجل على عباده بقوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه عز وجل. فالمؤمن إذا أصابته هذه النعمة يفرح بها ويستشعرها ويعرف قيمتها، وعليه أن يقابلها بحمد الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم ما يجب على العبد تجاه هذه النعم. وكلما كان العبد مستشعرا لنعم الله عز وجل شاكرا لله تبارك وتعالى لها أو عليها، فإن هذه النعم تزيد وتكثر ولا تنقطع. ولهذا يقول سبحانه عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر سبب لزيادة النعم وبقائها وثباتها، كما أن الإعراض عن الشكر وكفر النعمة سبب لذهابها ويحل مكانها العذاب والمصائب وغير ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يستغل هذه الفرصة فيدعو الله تبارك وتعالى، فإن من مواطن استجابة الدعاء الدعاء عند نزول المطر. إذا كان المطر ينزل فهذا وقت استجابة الدعاء، فاستغل تلك الفرصة وأكثر من دعاء الله عز وجل بالشيء الذي تحبه من خير الدنيا والآخرة. اسأل الله المغفرة، اسأل أن يرحمك، أن يدخلك الجنة، أن يغفر لوالديك. الدعاء الصالح أكثر منه، فإن ذلك من مواطن الاستجابة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يدعو ويقول: اللهم صيبا نافعا، يدعو الله أن يكون هذا المطر نافعا للبلاد وللعباد، لأنه ليس كل مطر ينزل ينفع، بل الذي ينفع هو الغيث. أما هناك أنواع من المطر تنزل تضر بالعباد وبالبلاد ويحصل بسببها فيضانات وهلاك وغيره، ولهذا النفس يدعو: اللهم صيبا نافعا. وكان كذلك عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يكشف على ذراعيه الشريفتين ويترك المطر يصيب جسده الشريف ويقول: إنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر غير كما جمع عند الله عز وجل، فيترك المطر يلمس جسده الشريف، وهذا الماء الذي ينزل من السماء ماء مبارك سماه الله عز وجل مباركا، أنزلنا عليكم من السماء ماء مباركا، فكان يتركه يلمس جسده الشريف لأن هذا الماء حديث عهد بربه. ويستحب للمؤمن أن يفعل ذلك، يترك هذا الماء يصيب شيئا من جسده اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحصل له الخير والبركة من هذا الماء الذي ينزل من عند الله تبارك وتعالى. هناك يعني واحد السؤال جاني، ماشي سؤال، يعني رسالة طويلة فيها 8 صفحات. أخت تشتكي من والديها، يعني خلاصة الكلام تاعها، واحد طفلة راهي تشكي من والدها على حساب وش حكات والله أعلم بصدقها، أنا لا أعرفها، الورقة هذه جات. المهم خلاصة الكلام أنها تقول راهم يعاملوني معاملة سيئة، بابها كبير 80 سنة ويمها 76 سنة، تقول راني أعامل معاملة سيئة. عندها عند أخواتها تتزوجوا، قعدت هي في البيت تخدم اليوم، تقول يعني يسيئون إلي، وقول حتى أن الأم تعاقبها لأبسط الكلام وتحاسبها. قالت لك: رغم أنني أنا للنظاف ونقوم بكل أشغال البيت. قالت لك: راضية بهذا الأمر لكن دائما تسمع الكلام السيء. قالت: حتى أنني أصبحت نقوم بخدمة مشي واجبة عليا. قالت الأم تحت تتعارك مع الأب تاعها، ومن بعد ولو ما يتهضروش وهم كبار شيوخة، تخيل انت 80 سنه مع 76 سنه مع عجوز تضارب وما يتهضروش، هذا من الغفله التي اصابتنا. لذلك الاصل احنا اللي نعرفوها زوج صغار كي يبدا يتزوجوا صغار هما اللي يصروا مشاكل، هم صغار مازال ما ولفوش حياه زوجيه، وذاك الشاب كان عازب حياته ودار العوام الاولى يصرى شويه، لكن بعد يبداو يكبروا يزيدوا الدراري يبداو يتلائموا وينقصوا المشاكل. عجوزة وشيخ راهم عايشين مهنيين الاصل، لان الشيخ 80 سنه يتعارف مع زوجته عجوزة اصلهم يستعدوا للاخره خلاص، الان الدنيا ما نتعرفوش عليها الاصل. لكن هذا اختلال الموازين اللي رانا عايشينه في هذا الزمن، كلش بالمقلوب يمشي، ولهذا تغير الحال. قالت فلما يصرى تولي العجوزة دي ما تخدمش الشيخ هذا، ما تغسل العوج وما تنقيه وما تديرو، يبقى مسكين وعاجز. قالت انا نروح نقوم بهذاك الواجب، هي تقول باللي راني نخدمون هن نحلق له شعره وانا اللي ندير له امور ما ينبغي البنت تفعلهم على افتحها الا الضروره، لكن هذا هو الحال. قالت ومع ذلك نطلب من الام تعيس على سبوش راهي تقول البنت هذه، انا لا اعرفها ولا ادري صدقها ولا مش، المهم انا احكيكم، وانا العبره ماشي بهذه البنت، العبره بالامر العام، وهذا الكلام ماهوش موجه ليهم فقط، موجه لنا جميعا باش كل واحد يعرف كيفاش يسير مع اهله ومع والديه ومع أولاده في هذه الحياة الدنيا، لأن كلنا سوف نسأل أمام الله. كما الإبن مطالب ببر الوالدين وراح يسأله الله، كذلك الوالد مطالب بالإحسان إلى أبنائه. ولهذا كثير من الأبناء يقولوا لي يا شيخ أنت دائما تقولنا بر الوالدين بر الوالدين، وجام يقول للوالدين إحسان إلى الأبناء. فالأصل كل واحد لازم عليه يقوم بالواجب تاعه، الأب تجاه أبنائه والأبناء تجاه أبائه. فتقول نطلب منها السماح دائما كذا، ومع ذلك قالت ما لقاش تجاوب، دائما الكلمة السيئة والكلمة النابية تصدر منها. قالت حتى وصلوا إلى درجة صاروا من ينفقوش عليها، وإذا كان الكلام هذا صحيح فهذا من أخطر الأشياء، ما يشريوا لها لا اللباس لا والو، خليوها. قالت حتى ويقولوا لي روحي تخدمي، يعني خرجي تخدمي. تخيل أنت أب يقول بنته روحي تخدمي، ولا أم تقول بنتها روحي تخدمي، هذا لا يعقل. من الواجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه الصغار، وأما البنات بناته ينفق عليهم حتى يتزوجوا ولو كانوا كبيرة كبيرة في السن، واجب عليك أن تنفق على ابنها، هذا عرضه. تقول شو بنتك راح تخدمي، وإنما تقولها أنا ننفق عليك في حدود قدرتي، مش حابش تشري لها شي الأكل، وتجي تقولها راح تخدمي، فهذا من الجهل اللي راه واقعين فيها كثير من الناس. ثم تقول كذلك توصلت مرة الأم تحقت لها حوزتها من البيت، قالت لها خرجي من البيت. كش واحد يطرد ابنه من البيت ولا بنته، خاصة بنت تطردها من البيت. قالت وأثرت على الوالد تاعي حتى أنه أمرني بالخروج من البيت، ومع ذلك قالت ما خرجت وصبرت. وهي السؤال تاعها وش هو؟ قالت هذا الأم خطرة دعت عليها ولا تدعي لها بالشر، وهي هذه الأمر اللي يضرها. قالت راني خايفة من الله أن كريت العليا بالشر يصيبني ذاك الدعاء. إذا كانت هذه البنت صح مش راي تقول، يعني راي على خير إن شاء الله، لأن قال معاملة سيئة ومع ذلك خافت من الدعاء، وهذا إن شاء الله يكون تكون على خير. فالسؤال هي تسأل هل هذا الدعاء يصيبها أو يعني ممكن أن يحصل لها شر بسببه. قالت حتى أنني خمت يوم أنها تنتحر تقتل روحها. هذه نهاية المشاكل اللي في البيوت لما يغيب الإيمان والعمل الصالح والخوف من الله والعمل الواجب عليك لا تقوم به، هذه النتائج. ولكن الله عز وجل يعني قال سلم كل خطأ تتفكرون بعد تعود ترجع وكذا. فالسؤال الجواب تاع السؤال الدعاء بالشر، هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو على أبنائنا بالشر، ما تدعيش على أولادك بالشر ولو آذوك ما تدعيش عليهم، لكن الإنسان أحيانا يوصل في ساعة غضب على أبنائه يدعي له في ساعة الغضب ممكن، لكن الإنسان إذا وقع في ذلك يابد أن يسترجع ويستغفر الله ويعود يدعي لهم بالخير، لأن ممكن دعاء ذلك يستجيب الله عز وجل له فيتأذى الإبن، ومن بعد الإنسان يندم يقول كان لي دعيت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني على الإبن ألا يفعل أشياء يخلي روح حتى يدعي عليه والده، يعني يحاول يجتنب كل أمر يغضب الوالدين مش ما يدعوش عليه، يجتنب هذا الأمر قدر المستطاع، لأن الوالدين هادو ناس بشر والبشر ضعيف بطبعه، قاد تغضبت اللي غير مشغل تدعي واحد يقيسك شوية لأن إنسان ضعيف وانت راعي هذا الأمر، فحاول ما توصلش روحك حتى يدعو لك والدك ولو بالباطل. الأمر الثالث، الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ولهذا موش كل واحد دعا لواحد بالشر ربي سبحانه يستجبه، لأن الله يعلم ما في القلوب، يعلم حقائق الأمور. ولهذا إذا كان الدعاء الأب على ابنه بالظلم وبالاعتداء وبغير وجه حق فإن الله عز وجل يستجيب له إن شاء الله، لأن هذا اعتداء وظلم على الله، والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. ولهذا إذا كانت الأمر كذلك ودعوا لها بالشر في الباطل إن شاء الله لا يصيبها شيء، ومع ذلك تحاول ما توصلش لدرجة بشي دعوا لها، تجتنب وتسكت وتصبر وتحسن إليهم. هذا الواجب على هذه البنت ومن كان في مثلها، أن تقوم بما أمر الله به. وش هو أمر الله؟ أمرها بالإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين في أقصى ما تقدر، بالكلمة وبالعمل وبالكل شيء يجد بالفرح والسرور إلى والديره، هذا الواجب عليها. وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، يعني وقضى وأمر أن تحسن إلى والديك، هذا الواجب عليها. أما هو ما وشر واجب عليها فلا دخل لها فيه، سواء أدوا قاموا بالواجب تجاهها ولا لم يقوموا به لا دخل له فيها، لا دخل له لها فيهم، ما عندهاش دخل شرحة فيهم. ما تقول لك شو يسيئوا إلي إذن أنا لا أحسن إليهم، لا، هذه ماهيش علاقة متعدية، هذا أمر لازم لكل شخص. أنت أمرك الله بالإحسان لوالديك، قم بما أمرك الله به، سواء الوالد قام بالواجب ولا لم يقم لا دخل لك فيه. فهذا هو الإنسان يتعبد الله بما أمر به، هذا الواجب عليك في حدود قدرتها. أبقى يحسن لوالديك، بريهم، افعلي كل شيء يدخل السرور إلى قلبهم، والله عز وجل يأجرك على ذلك، وتلقى يوم القيامة الأجر الذي لا تتصورينه، يعطيك الله عز وجل من الأجر شيء كثير. الأمر الآخر، على الوالدين أن يتقوا الله في أبنائهم، علينا جميعا أن نتقي الله في أبنائنا. درك أنت الأبناء تاعنا ما راه مش أنت تحب وليدك يكون صالح واحد درجة على الصلاح، ما شاء الله كلنا نحب ذلك، لكن قد يكون الأمر على خلاف ذلك، ما هوش كل حاجة اللي تتمنها راح تطيح لك. كاين اللي نتمنوا أبنائنا يكونوا صالحين علماء، ولكن ما هوش كلهم، المجتمع هذا اللي عايشين فيه يخرج مش الإمكان ما تريد. لهذا ما هو الواجب عليك؟ أن تدعو الله بصلاح الأبناء، تكثر من هذا وتبذل كل الأساليب المشروعة باش ولاد يكونوا صالحين، وتصفح وتعفو عن شيء من مساوئهم، تسمح وتعفو شوية لأن هذا هو الأمر، وتتلائم مع الوضع هذاك، بصح ما تبقاش غير تدعي ليهم وتفعل هذا لا ينفع، لك تزيد في الفساد تاعهم، لأن كل ما دعوت على أبنائك بالشر كلما زادوا فسدوا، بخلاف لو كنت تدعي لهم بالخير. وكذلك على الآباء لإحسان إلى أبنائهم، هذا أمر واجب علينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قالوا يا رسول الله راني أعطيت لوليدي حاجة أروح نشهدك عليها باش يعرفوا بلي هذه الحاجة تاعو، أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت، يعني أبنائك أعطيت لهم هذه الحاجة، زعما أعطيت لهم 100 أعطيت لهم 100. قال له لا يا رسول الله، أعطيت غير هذا الابن الصغير وليدي النعمان. قال له النفس أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، يعني ما نشهدش على ظلم وباطل واعتداء. فسمى نفسه هذا الشيء جور، أنك واحد تعطيه والأخرى ما تعطيهمش، فكيف إذا كان هذا الإنسان يعامل وليده بالظلم والإساءة والسب والكلم، هذا ظلم واعتداء، والله لا يرضى هذا الأمر. ماشي معناتك يراك أب وراك أم وليدك تدير فيه واش تحب، هذا لا يعقل، بل عليك أن تخاف الله في ابنك وتتقي الله في ابنك. ولهذا الأمر كذلك الأب مطالب بالإحسان إلى الإبن على وفق الشرع، سواء الإبن تاعك كان مطيع ولا ماشي مطيع، بر بك ولا ماشي بر بك، لا يدفعك عدم بره إلى الظلم والاعتداء. هذا هو الدين تاعنا، هذا الأصل اللي رانا غافلين عليه، احنا دائما نحاول نعامله بالمثل، هذه معاملة مع الله لا تصلح، لأنك عبد لله افعل ما أمرك الله به، سواء غيرك أمر فاعل أو لم يفعل، أنت لا دخل لك فيه، لأنك سوف تحاسب لوحدك يوم قيام. الله عز وجل يجيب الأب ويحاسبه على أبنائه، ويجيب الابن ويحاسبه على ولده، ويجيب الجار ويحاسبه على جاره، ويجيب العامل ويحاسبه على العمل تاعه، ويجيب المسؤول يحمله المسؤولية، من ابتداء من أصغر مسؤولي إلى أكبر مسؤول في الدولة، كل واحد يتحاسب وحده. فإذا كنت تعرف له تحاسب وحدك، تولي تسلك نفسك من الآن، تنقذ نفسك، ما تبقاش تعس هذا وليدي ما دارش فيه خير ما نديرش فيه خير، وجاري ما دارش فيه خير، هذا لا يصلح. ولهذا الأب عليه أن يحسن إلى أبنائه. كذلك البنت نوصيها وكلنا نوصي أنفسنا، قضية الانتحار هذا القتل، تقتل نفسك، هذا شغل كلي واحد قاسته جمرة في يده تحرقت يده، قالك ما قدرش يستحمل الألم، دخل روحه وقع في النار وتحرق كامل، هكذا يعني. هي رأي في هذه المصائب زيادة ديرت مصيبة أعظم، تقتل نفسك. ربي سبحانه قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني مهما أصابكم الله أرحم بكم. ولذلك كان قتل النفس من أكبر الكبائر، قتل النفس. ولهذا من قتل نفسه عذبه الله في نار جهنم بالشيء الذي قتل به نفسه، ليضرب روحه بحديدة ولا بسيف يقتل روحه، ربي سبحانه في جهنم يزيد يعذب حاكم السكين هذا ويقتل في روحه في نار جهنم، وليرمى روحه من جبل في نار جهنم يلقى من شاقه ويتعذب هذه الطريقة، ليقتل روحه بالسم في نار جهنم ويشرف السم ويموت ويتعذب به، لأنه هذا دليل على قنوطه من رحمة الله، على قتل روحه لأنه قنط من رحمة الله. وهذه من أكبر الكبائر أن تقنط وتيأس من رحمة الله، هذا يدل على عدم تعظيمك لله وعدم معرفتك لقدر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره، الله عز وجل رحيم كريم غفور جواد، كأنك قلت يا رب أنت لست بكريم ولست برحيم ولست بجواد ولست بمحسن، ولهذا قتلت نفسي. لكن لما تعرف أنك تقبل على رب رحيم وكريم وغفور وجليل وعظيم، تتعامل مع الله على وفق هذا الحسن الظن بالله عز وجل، لا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى. فاحذري أيتها الأخت، واحذروا جميعا أن يصل بك الحدنان. مؤمن لا يقتل نفسه، وإنما الذي يقتل نفسه هو الكافر، لأنه ليس له رب يتعامل معه. ولهذا احنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أي حاجة تصيبنا خلاص وقعت زوج كلمات نخرجوا كامل المشكلة، قدر الله وما شاء فعل، بصفة بسيطة جدا تعرف أن هذا من قضاء الله وقدره، ترح تغير القضاء والقدر، تتبذل الأسباب الشرعية وبعد وش واقع، قدر الله وما شاء فعل، تطمئن وتعيش مهني في هذه الحياة. فاحذري أيها الأخت من هذا الأمر. هذا باختصار ما يمكن أن يقال فيها، نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يصلح العائلات، وهذا الوالدين إذا كانوا يسمعوا فيها يتقوا الله في بنتهم هذه ويحسنوا إليها قبل فوات الأوان، وكذلك هي عليها أن تحسن إلى والديها وتصبر، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.